بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: النظر إلى موضع السجود والخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي، حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجعوا إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتني أو يفتنني. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال: أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قوله رحمه الله: النظر إلى موضع السجود، ما هي الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه بنظره إليها؟ ما هي الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه بنظره إليها؟ الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور من أن المصلي يوجه نظره إلى موضع السجود في الصلاة، يوجه نظره إلى موضع السجود، وهذا قول الجمهور للأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة وصلى فيها كان بصره، يعني ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وهذه الأحاديث فيها كلام، لكن الشيخ يذهب إلى تصحيحها وتحسينها، وهذا قول الجمهور أنه يوجه نظره إلى موضع سجوده. وعللوا إضافة إلى الأحاديث بأن هذا أقرب إلى إيش؟ الخشوع، أقرب إلى الخشوع. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن المصلي يوجه نظره إلى القبلة أي ينظر أمامه. وذهب مالك رحمه الله الإمام مالك أن المصلي يوجه نظره إلى القبلة أي ينظر أمامه، واستدل بقوله سبحانه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي فولي وجهك جهة إيش؟ القبلة. وهكذا استدلوا بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينظرون في صلاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ينظرون وهم في الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذان قولان، ومنهم من فرق، يعني قال بالنسبة للإمام والمنفرد فإنه ينظر إلى موضع سجوده، وبالنسبة للمأموم ينظر للإمام، كأنه يحتاج أن ينظر إلى الإمام يعني جهة الأمام، فينظر إلى إمامه لعله مثلا يعني حتى يحصل تمام الاقتداء. فيعني انظر ما هو الأقرب إلى خشوعك، ما هو الأقرب إلى الخشوع، فإذا كان الأقرب إلى الخشوع النظر إلى موضع السجود فارمي بنظرك إلى موضع السجود. طيب، فإذا كان هذا أقرب إلى الخشوع فيستحب أن تنظر إلى موضع السجود، وإذا كان النظر إلى الأمام أقرب إلى الخشوع، مثلا كانت جهة السجود أو موضع السجود فيه مثلا زخرفة أو فيه نقش يشغلك، نعم، والجهة الأمامية أو إذا نظرت إلى الأمام يعني كان لا شيء يشغلك، مثلا كان الجدار أبيض ليس فيه نقوش، فكان هذا أدعى وأقرب إلى الخشوع، انظر للأمام ما في شيء، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأنت انظر، لأن المراد هو إيش؟ تحصيل الخشوع وأن يجتمع قلبك على الصلاة. وهل لك أن تغمض عينيك؟ إغماض العينين مكروه، تغميض العينين ذهب الجمهور إلى أنه مكروه، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن كان فتح العينين أقرب إلى الخشوع إيش؟ فالأفضل أن تفتح، وإن كان تغميض العينين أقرب إلى الخشوع، مثلا إذا فتحت عينيك كان هناك ما يشغلك سواء في موضع سجودك أو إلى جهة الأمام، كانت هناك أشياء مشغلة، فإذا أغمضت عينيك كان هذا أقرب إلى الخشوع، قال فهنا تزول الكراهة، تزول الكراهة. إذن الأفضل أن تفتح عينيك، ويكره أن تغمض عينيك في الصلاة إلا إذا كان هناك ما يشغل فاحتجت إلى أن تغمض عينيك حتى لا تنشغل، فهنا تزول إيش؟ تزول الكراهة. قال وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، هذه مسألة حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، دلت الأحاديث على أنه حرام، على تحريم النظر إلى السماء في الصلاة. قال وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ويؤكد في النهي حتى قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية تخطفن أو لتخطفن أبصارهم، يعني يحصل لهم إيش؟ العمى، فهذا وعيد، وعيد وتهديد بحصول العمى لمن نظر إلى السماء أثناء الصلاة، فهذا يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. طيب، خارج الصلاة هل يجوز أن ترفع بصرك إلى السماء؟ ها يجوز. طيب أثناء الدعاء عندما تدعو خارج الصلاة هل ترفع بصرك إلى السماء؟ أثناء الدعاء عندما تدعو الله عز وجل خارج الصلاة هل ترفع بصرك إلى السماء؟ الجواب لا، لا ترفع بصرك إلى السماء. وذهب الأشاعرة وهي من عقائدهم الفاسدة إلى أن السماء قبلة الداعي، وذهب الأشاعرة وهذا من عقائدهم الفاسدة إلى أن السماء قبلة الداعي. وقبلة الداعي إيش؟ إيش قبلة الداعي؟ هي الكعبة، قبلته في الصلاة، قبلته في الدعاء، هي الكعبة. فإيش الذي يرفع إلى جهة العلو؟ إيش الذي يرفع إلى جهة العلو أثناء الدعاء؟ اليدين، اليدان، أو ترفع اليدان إلى جهة العلو في الدعاء. أما البصر لا، لا ترفعه إلى السماء أثناء الدعاء. وأما يعني أن السماء قبلة الداعي فهذا من عقائد كما ذكر أهل العلم من عقائد الأشاعرة الفاسدة. قال رحمه الله في حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا: عن التلفت اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان يختلس، أي يسرق، يختلس يعني الشيطان هذه الالتفاتة من العبد أثناء الصلاة لينقص الصلاة ويدخل عليها الخلل. يختلس هذه الالتفاتة من العبد أثناء الصلاة لينقص الصلاة ويدخل عليها الخلل. فما حكم الالتفات في الصلاة؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الالتفات في الصلاة. إيش معنى الالتفات في الصلاة؟ يعني بعنقه، يلتفت بعنقه، يلتفت بعنقه. وأما جسده أو صدره أو بدنه فإنه إلى جهة القبلة، لكن إيش الذي يحصل؟ بإيش يحصل الالتفات؟ بالعنق. فهذا عند الجمهور مكروه، فهذا عند الجمهور مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وتزول هذه الكراهة للحاجة، إذا احتجت أن تلتفت فهذه الكراهة تزول ويجوز أن تلتفت إذا كان هناك مصلحة، سواء كان مصلحة لأجل الصلاة أو مصلحة خارج الصلاة. نعم قد تلتفت، نعم إذا مثلا حصل هذا ينفع الإمام إذا سبح، إذا سبح به وما عرف إيش الذي قرأ، فله ماذا؟ أن يلتفت نعم حتى يعرف ماذا جرى لأجل مصلحة الصلاة. وقد يكون لخارج مصلحة الصلاة، كأن صليت لنفسك ورأيت طفلك مثلا على شيء فالتفت من أجل أن تساعده، فلا بأس. إذا كان هناك حاجة للالتفات فالكراهة تزول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما التفت في الصلاة للحاجة. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه صرف عنه. ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، يعني هذا في السجود، ينقر السجود كنقر الديك، يعني ما يطمئن في سجوده. وإقعاء كإقعاء الكلب، وهذا الإقعاء له صور. الصورة الأولى أن ينصب قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا سيأتي سيبوب له الشيخ رحمه الله باب الإقعاء بين إيش السجدتين، وهذا إقعاء مشروع هو سنة، أن ينصب قدميه ويجلس على ويجلس بإليتيه على عقبيه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، صورتم؟ صورنا. فهذا إقعاء نعم منهي عنه في الصلاة، أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، يعني تكون إليته على الأرض وقدماه الثنتان منصوبتان. الصورة الثالثة أن يفرش قدميه، يجعل ظهورهما إلى الأرض، يفرش قدميه ويجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على العقبين، صورتم؟ يفرش القدمين مثل ما يحصل يعني من بعضهم، هذا نراه يعني يفرش القدمين، يجعل ظهور القدمين إلى الأرض وبطونهما إلى الأعلى ويجلس على العقبين، هذا إقعاء منهي عنه في الصلاة. الصورة الرابعة أن يجلس بإليتيه على الأرض وينصب فخذيه ويضع يديه على الأرض، يجلس بإليتيه على الأرض وينصب فخذيه ويتكئ بيديه على الأرض، هذا إقعاء أيضا معروف عند العرب كما ذكره بعض علماء اللغة، وهو إقعاء الكلب، وهو إقعاء الكلب. نعم، فهذه الصور صور الإقعاء، منها ما هو مشروع وهي الصورة الأولى وسيأتي للشيخ فصل في هذا، والثلاث الصور التي ذكرناها كلها منهية عنها، وقد نهينا عن التشبه بالحيوان في الصلاة، نهينا عن التشبه بالحيوان في الصلاة، وهذا من الأحاديث التي فيها النهي. قال والتفات كالتفات الثعلب، يلتفت في الصلاة أي بعنقه يمينا أو شمالا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك، ويقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة أو ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هذا فيه أن الإنسان يقبل على الله عز وجل ويخشع في صلاته، ورتب على هذا فضل عظيم من أنه إذا أحسن الوضوء وأحسن الخشوع وأحسن الركوع فإن هذه الصلاة تكون كفارة لما قبلها من الذنوب، ما اجتنبت الكبائر، فهذا فضل عظيم لمن أتى بهذه الأمور، يحسن الوضوء والخشوع والركوع، فإذا أتى بهذه الأمور حصل له التكفير، كلما اكتملت هذه الأمور اكتمل التكفير، كلما نقصت هذه الأمور نقص التكفير. تكفير إيش؟ تكفير السيئات، تكفير الذنوب. والخشوع في الصلاة هل هو واجب أو سنة؟ أكثر أهل العلم على أنه سنة. الخشوع في الصلاة، إيش معنى الخشوع في الصلاة؟ تقوم بين يدي الله وتستحضر القيام بين يدي الله عز وجل، وتجمع قلبك على الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا معنى الخشوع، القيام بين يدي الله في ذل وخضوع، وأن تجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى، فإن كما جاء في الحديث ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، فهذا من الأمور المستحبة، وهذا قول الجمهور، بل بعضهم نقل الإجماع على أنه ليس بواجب، لأنه قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا دخل في الصلاة جاءه الشيطان فلا زال يذكره اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى ما يدري إيش كم صلى حتى ما يدري كم صلى. انظر كيف يعني يأتي الشيطان ويشغل المصلي حتى لا يدري كم صلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتي سهو إذا لم يدري كم صلى يبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين ولم يأمره بإيش بالإعادة وقد شغله الشيطان حتى ما درى كم صلى. فهذا دليل على أن الخشوع ليس إيش ليس بواجب لكن ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها يعني من حيث الأجر والثواب. فلا بد أن يعني أو ينبغي لك أن تستحضر هذا الأمر وهو أنك يعني الأجر والثواب ليس لك من صلاتك إلا بما عقلت منها. ولهذا يعني لا تلتفت في الصلاة إن كان النظر للسجود أقرب للخشوع انظر إلى موضع سجودك. نعم وهكذا أيضا حاول أن تتدبر ما تقوله في صلاتك من دعاء استفتاح من تكبيرة الإحرام ومن دعاء الاستفتاح ومن الاستعاذة ومن البسملة والقراءة والتسبيح والأذكار التي في الصلاة. حاول أن تتدبر نعم في هذه الأقوال التي تقولها في الصلاة فهذا مما يساعد على اجتماع القلب وعلى الخشوع في الصلاة. وستأتي إن شاء الله أمور أيضا ينبغي أن يتخلى عنها العبد حتى يحصل له الخشوع. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.